ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذه آيات درس اليوم، وقد وقف بنا حديثنا في الدرس الماضي عندما استيقظ الفتية بعد نوم طال، وعرفنا اختلافهم فيما بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. القرآن الكريم كعادته دائما يترك فجوة في السياق، فالقرآن كما قلت لكم سابقا ليس كتاب تاريخ يحكي أحداثا تاريخية مسلسلة، إنما هو حين يذكر من القصص يذكر ما فيه الإفادة والعبرة للمتلقي لهذا القرآن. فمن هنا وقف بنا الحديث عند هذه الآية، ويبدو كما نفهم من سياق الآيات أن القوم قد تعرفوا على الفتية، ويبدو أن حكايتهم كانت معلومة لقومهم، هؤلاء الفتية الذين غابوا في زمن بعيد سحيق، يبدو أن الأجيال تداولت سيرتهم وحكايتهم جيلا بعد جيل وزمنا بعد زمن. وحين خرج الفتية يطلبون أو يطلب أحدهم الطعام بالورق أو الفضة المضروبة، يبدو أنهم حين باعوا وحين اشتروا والدنيا قد تغيرت من حولهم، مات من مات وحيا من حيا وغير من غير وبدل من بدل، يبدو أن الأمر قد انكشف. فرجع الناس إلى الكهف فوجدوا أن الفتية سبحان ربي الأعلى قد ضرب عليهم الموت حقيقة، بعد أن أعلى الله عز وجل شأنهم، بعد أن أظهر الله عز وجل أمرهم، بعد أن أظهر الله عز وجل هذه الكرامة العظيمة لهؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وشهد الله عز وجل لهم أنه زادهم هدى سبحانه وتعالى. يقول القرآن في آيات درس اليوم حتى لا نطيل عليكم في الإعادة، وكذلك أعثرنا عليهم، أعثر الله على الفتية ليعلموا أن وعد الله حق، ليعلم قومهم أو يعلم المخاطبون بهذا القرآن وهم العرب القريشيون في مكة. لأنكم كما قلت لكم من قبل إن القرآن الكريم يجيب على الأسئلة التي سئلها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي روي بصيغة التمريض هكذا في سبب نزول هذه السورة، الأسئلة التي سألها القريشيون للنبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة اليهود، اسألوه عن فتية غابوا في كهفهم في الزمن الأول ما شأنهم، اسألوه عن رجل طاف المشارق والمغارب، والسؤال الثالث مختلف فيه، هل هو الروح التي نزلت بها سورة الإسراء أم هو قصة موسى مع العبد الصالح الخضر عليه السلام؟ هذه الأسئلة جاءت السورة تجيب عنها، وحين جاءت السورة تجيب لم تكن لتجيب فقط على الأسئلة، بل جاءت السورة تجيب وتعلم العرب، بل أقول وتضرب القريشيين في مقتل في معتقدهم الذين كانوا يظنون كما قلت لكم يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، إن المسألة ليست ثمة حياة بعد الموت، إنما هي أرحام النساء تدفع إلى الأرض ثم بعد ذلك الأرض تبلع الأجساد وانتهى الأمر عند ذلك. لكن القرآن الكريم وهو يجيب على سؤالهم عن الفتية يعلمهم ويصحح عقيدتهم، فيقول لهم ربنا سبحانه وتعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، لا ريب في الساعة ولا شك في الساعة. ثم يبدأ القرآن الكريم إذ يتنازعون بينهم أمرهم. من الذي يتنازع؟ الناس في المدينة يتنازعون بينهم أمرهم. فريق قال، ويبدو أنه كما يقول بعض المفسرين أنهم أولو العلم منهم، قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهذه الآية أيها الإخوة الأحبة اتخذها بعض المتصوفة الضلال تكأة يتكئون بها في الاستدلال على جواز بناء المساجد على القبور. ومن أسف شديد راج هذا القول كثيرا، ونسمعه من المنتسبين للعلم من رؤساء جامعات دينية كبيرة في بلدنا وغير بلادنا، ويتشدق المتصوفة تشدقا عجيبا بهذه الآية. وأنا أقرأ لكم كلاما لشيخنا الشنقيطي رحمه الله عز وجل في هذه الآية، يقول رحمه الله عز وجل: اعلم أن ما يزعمه من لا علم له أو من لا علم عنده من أن الكتاب والسنة دل على اتخاذ القبور مساجد، يعني بالكتاب هذه الآية، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ويعني بالسنة ما ثبت في الصحيح أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو موضع المسجد كان فيه قبور لبعض المشركين. يقول إن الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث غاية في السقوط. وقائله يقول هكذا رحمه الله، وقائله أجهل خلق الله. لما يا شيخنا؟ يقول رحمه الله عز وجل: أما الاستدلال بالآية فهو أن نقول من هؤلاء القوم الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا؟ من دول اللي قالوا؟ أهم من يقتدى به أم هم كفرة لا يجوز الاقتداء بهم؟ أولا يا شباب ويا إخوة، القرآن بيحكي، والقرآن حين يحكي لا يقر. القرآن يحكي عن ما حدث لأصحاب الكهف وما كان من الناس، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. القرآن يحكي حكاية كما حكى عن زوج امرأة العزيز فقال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ويقول لك القرآن بيقول وربنا بيقول إن كيدكن عظيم. نعم القرآن يحكي، لكنه يحكي كلام رجل قاله عن النساء. زوج المرأة قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. والقرآن حكى حكايته، لكن القرآن حين يقر قولا كما قال في ملكة سبأ والتي تسمى ربما بلقيس، حين قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال القرآن: وكذلك يفعلون. أما القرآن في سورة يوسف والقرآن هنا في الكهف فإنه يحكي حكاية. دعنا نقبل كلام الشيخ يرحمه الله عز وجل. يقول: من هؤلاء القوم الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا؟ أهم ممن يقتدى به أم هم كفرة لا يجوز الاقتداء بهم؟ وقد قال أبو جعفر جرير الطبري، ابن جرير الطبري يرحمه الله عز وجل، في هؤلاء القوم ما نصه، وقد اختلف في قائل هذه المقالة: أهم الرهط المسلمون أم هم الكفار؟ فإذا علمت ذلك فاعلم أنهم على القول بأنهم كفار فلا إشكال في أن فعلهم ليس بحجة. لو أنت قلت كفار خلاص يبقى الكافر، هل كلامه حجة علينا؟ ليس له حجة علينا. طيب إذا لم يقل أحد بالاحتجاج بأفعال الكفار كما هو ضروري، معروف إن محدش قال في الدنيا أبدا إن إحنا نحتج لكلام الكافرين، وعلى القول بأنهم مسلمون يقول لك دول مسلمين. ليه يا عم مسلمين؟ لأن القرآن كلمة المسجد دائما ملتصقة بمين؟ بالمسلمين. وعلى القول بأنهم مسلمون كما يدل ذكر المسجد في كلامهم لأن اتخاذ المساجد من صفات المسلمين، فلا يخفى على أدنى عاقل أن قول قوم من المسلمين في القرون الماضية أنهم سيفعلون كذا لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا من طمس الله بصيرته. اسمع الكلام ده مهم، حتى على القول بأنهم مسلمون، يبقى هم يا كفرة يا مسلمين. إذا كانوا كفرة كلامهم ما يعناش، وإذا كانوا مسلمين فلا يعارض بكلامهم هذا الذي هو على الاحتمال النص الصحيح الصريح الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول لا يعارض ذلك إلا من طمس الله بصيرته. فقابل قولهم لنتخذن عليهم مسجدا بقوله صلى الله عليه وسلم في مرض موته قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بخمس: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يظهر لك أن من اتبع هؤلاء في اتخاذهم المساجد على القبور ملعون على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما هو واضح، وأنه لا دليل في الآية في قول الله تبارك وتعالى لنتخذن عليهم مسجدا. وأما الاستدلال الآخر من السنة بأن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالمدينة بني في محل مقابر المشركين فسقوطه ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فنبشت وأزيل ما فيها. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه كان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصف النخل قبلة للمسجد. هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم قريب منه بمعنى، فقبور المشركين لا حرمة لها فنبشت، ولذلك أمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بإزالة ما فيها، فصار الموضع كأن لم يكن فيه قبر أصلا لإزالته بالكلية، وهو واضح كما ترى. إذن استدلال هؤلاء الذين يحاولون أن يزيفوا لنا وأن يزينوا لنا وأن يضللوا علينا بأن المشركين، بأن القرآن الكريم قال لنتخذن عليهم مسجدا، إذن دليله ساقط السقوط، واضح السقوط وبالغ السقوط، كما قال شيخنا الشنقيطي رحمه الله عز وجل، وكذلك في استدلالهم بالسنة النبوية المطهرة أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم موضع بناء مسجده كان فيه قبور وفيه خرب وفيه نخل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقبور فنبشت. فهذا الأمر بالغ الوضوح حين تعارض قولا صريحا صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم بقول محتمل، كما قلت لك إن كانوا مشركين فلا يلزمنا كلامهم أصلا، وإن كانوا ممن قبلنا ممن ضل واتخذ القبور مساجد فهو ملعون على لسان الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واضح يا إخوة؟ نعم. كلام الشنقيطي تقريبا، ونقل كلام الطبري، نقل بعض كلام الطبري رحمه الله، ارجع لذلك بتوسع في كتابه أضواء البيان. نرجع إلى الآيات. يحكي القرآن الكريم بعد ذلك اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف. يقول القرآن الكريم نعم نعم ما انا هقول لك، ما خلاص، ما هو يحتمل ذلك، لكن سيرد عليك الاخ يسال فيقول: اذا قلنا ان هذا من فعل المسلمين قبلنا، فهل يجوز لنا ان نقول ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا؟ نعم، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لكن سيعترض عليك معترض ويقول ان هذا الامر من امور العقائد التي لا يجوز ان تتبدل ولا تتغير من ايه، من دين لدين. فالله واحد عند النصرانية، إن المفروض عند اليهودية، عند الإسلام، عند إبراهيم، عند موسى، عند عيسى. فأمور العقائد تقريبا لا تتغير ولا تتبين ولا تتبدل من دين أو من رسالة إلى رسالة ومن نبي إلى نبي. أنا لم ألجأ إلى هذا لأنه سيعترض علي معترض ويقول إيه؟ نعم سيعترض علي معترض، أنا عارف سيعترض علي معترض ويقول ده شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا. نعم، إلا ما وافق شرعنا، كلام منتهي. لكن سيعترضني معترض ويقول يا أخي إن هذا الأمر من أمور العقيدة، وأمور العقيدة في غالبها إيه؟ وفي هذا الرد كفاية والحمد لله رب العالمين. سيقولون ثلاثة رابعون كلبهم. يبدأ القرآن الكريم في عرض أقوال الناس واختلاف الناس فيهم. يقول بعض المفسرين أن هذا قول اليهود، سيقولون ثلاثة رابعون كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، هذا قول النصارى، والله عز وجل أعلم. إنما القرآن يحكي اختلاف الناس في تعداد أصحاب الكهف. سيقولون ثلاثة رابعون كلبهم. أخبر الله سبحانه وتعالى عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف، فذكر سبحانه ثلاثة أقوال. ذكر ثلاثة أقوال. القول الأول سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. والقول الثاني سيقولون خمسة سادسهم كلبهم. والقول الثالث ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. وجاء القرآن الكريم كما قلت لك بقرينة تدل على صحة أحد الأقوال. قلت لك في الدرس الماضي انتبه إن القرآن الكريم أحيانا يختلف المفسرون في الآية ويقولون هذا يقول بقول ويقول هذا بقول، ويكون في الآية دليل على صحة قول وخطأ قول. دللنا على ذلك في الدرس الماضي بآية، أي آية؟ بآية قلت لك انتبه إلى هذه القاعدة يا عمي على عيني وراسي. ما هي الآية؟ تضحك علي؟ من حضر معنا درس الماضي قلنا ان المفسرين يبقى لهم قول في الآية، ده ليه قول ودي ليه قول، وفي قرينة جوه الآية تدل على صحة قول. قبلها وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. قال المفسرون، بعض المفسرين، أن كانوا في ناحية الكهف أو في فناء الكهف، وهناك من الحواجز الطبيعية ما تمنع سقوط الشمس عليه. هذا هو القول الأول الخطأ. القول الثاني إنهم كانوا في فناء الكهف، ولكن الشمس إذا طلعت بحيث أنها تسقط عليهم تمتنع من السقوط عليهم. إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تمتنع الشمس أن تسقط عليهم. وهذا القول الراجح. لما؟ لأن هذا هو المعجزة وهذا هو الكرامة. الدليل عليه في نفس الآية، ذلك من آيات الله. فلما قال القرآن الكريم ذلك من آيات الله، دل ذلك على إيه؟ دل ذلك على هناك أمر خالق للعالم، فكان القول الثاني هو القول الإيه؟ الراجح. وهنا في الآية قرينة على صحة قول من الأقوال الثلاثة كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول القرآن سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، قول الأول، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. القرينة هنا رجما بالغيب. طيب، رجما بالغيب أي قولا بلا علم، كالذي يرجب. أنت لو مثلا بتنشن على حاجة في منطقة ظلمة أو بترمي حاجة في منطقة أنت مش شايفها، فكأنك ترجم بالإيه؟ يعني أنت بتحدف معلش حجر أو صخر على شيء ما أنت شايفه، هتصيبه، وإن أصبته تصيبه خطأ أيضا لأنك أصلا إيه؟ أنت مش شايف، لا ترى. فكذلك القرآن تحدث عنه في هذا المثل العجيب رجما، التعبير الاستعاري رجما بالغيب. طيب، وقال القرطبي الرجم القول بالظن. ثم حكى القرآن الكريم القول الثالث، وده يمكن لينا معاه وقفة طويلة شوي. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وما قالش ربنا سبحانه وتعالى رجما بالغيب. ده في القولين الأولانيين اتهمهم القرآن بأنهم يقولون بالظن ويقولون قولا بغير علم ولا غير دليل، فدل ذلك على سقوط الايه؟ القولين. ثم بعد ذلك بدأ القرآن يقول القول الثالث، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ثم ذكر القرآن أو سكت القرآن فلم يقل رجما بالغيب، فدل ذلك على أن القول هو الصحيح. هتقابلنا هنا إشكالية. الإشكال اللي بيقولوه أهل العلم في واو الثمانية والخلاف المشهور فيها. طبعا العرب يا إخوة كان عندها من العدد سبعة، يعني في واو في اللغة اسمها بيسموها بعض العلماء واو الإيه؟ واو الثمانية. العرب إذا كانت تعد تقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، عند ثمانية تقول إيه؟ وثمانية. ليه بقى؟ لأن عند العرب إن العدد التام العدد تتم عند سبعة، ليه التوجيه ده؟ العدد بيقوله إما إنه فرد، وإما إنه مركب من فردين يبقى زوج، وإما مركب من فرد وزوج ماشي زي الثلاثة، وإما مركب من زوجين زي إيه؟ أربعة. خلاص اجمع دول الأربعة والثلاثة يبقوا كام؟ سبعة. بعد السبعة تجد يا إما تكرار التكرار، وأي عدد يجي تلاقيه متكرر جوه الإيه؟ التمانية. هتلاقي اللي مثلا التمانية هتلاقي أربعة وأربعة، والأربعة عبارة عن اتنين واتنين جوه السبعة، صح ولا لأ؟ التسعة عدد زوجي أربعة وعدد فردي خمسة، والاتنين جوه الإيه؟ جوه السبعة. فبيقولوا إن تمام الأعداد عند إيه؟ عند سبعة. فإذا تم العدد عند سبعة، ولا زال تجد السبعة عندنا في الإيه؟ في القرآن كتير. تجد السبعة عندنا كتير في القرآن، سبع سماوات سبع أراضين مش كده؟ تجد سبعة سبعة كتير معانا في الإيه؟ الجهنم لا سبعة في إيه؟ ربنا عارفينه وعارفيك مش كده؟ وهنقف وقفة إن شاء الله جميلة مع العدد إيه؟ مع العدد سبعة أو العدد تمانية. نيجي القرآن اشمعنى جه هنا قال وثمنه؟ قالوا إن في واو اسمها واو الثمانية أو واو الثمانية، واستدلوا على ذلك بآيات. الواقع كما يقول شيخنا الطاهر بن عاشور رحمه الله عز وجل في كتابه القيم المهم التفسير التحرير والتنوير، يقول كلام جميل أوي في واو الثمانية، وبعد أن عرض الأقوال في واو الثمانية يقول رحمه الله عز وجل أن هذا الكلام من اللطائف مثل الوردة تشم ولا تحك. يعني إيه؟ حاجة حلوة كده يعني اقراها واسمعها، لكن إيه؟ لا تثبتها ولا تعتمد عليها. قالوا إيه مثلا؟ قالوا معانا هنا في سورة الكهف سيقولون ويقولون سبعة وثامن. في الأول قال سيقولون، يقولون ثلاثة رابعون، خمسة سادسون، عند الثمانية ألوى. واستدلوا على ذلك بعض العلماء من النحاة، وقالوا معانهم ضعاف النحاة زي ابن خلويه وزي من المفسرين الثعالبي، لما قال مثلا في قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. عد معايا، عد. التائبون واحد، العابدون اثنين، الحامدون ثلاثة، السائحون أربعة. مين حافظ معايا تاني؟ السائحون ايه؟ الراكعون خمسة، الساجدون ست، الآمرون بالمعروف، وحاطط واو مع ايه؟ عد النون على المنكر تبقى كام؟ طبعا ده يعني ايه؟ تعسف شوية. ليه؟ لأنك هتلاقي في كل القرآن الكريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معهم ايه؟ كما قال الله عز وجل: يأمرون بالمعروف وينهون، في موضع آخر: وأمر بالمعروف كما في سورة لقمان، وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. يبقى هنا المسألة ايه؟ غير متلازمة، لأن في كل القرآن الكريم تجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معهم ايه؟ معهم. فهنا الأمر في تعسف ولا فيهوش تعسف؟ تعال معايا في موضع آخر، موضع جميل. لو جيت معايا مثلا ومشيت معايا كده في القرآن، رحنا لسورة الزمر مش كده؟ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها، لا مع جهنم فتحة مش كده؟ بنعفيك. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ماشي، وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. تعال معايا بقى للفريق السعيد: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتح. قال لك الله، اشمعنا مع جهنم جت ايه؟ فتحت، ومع الجنة قال ايه؟ وفتح. قال لك استنى، لان جهنم ابوابها كام؟ سبعة، والجنة ابوابها كام؟ ثمانية. فعشان كده جاب لها واو، واو ايه؟ واو. الله يفتح عليك انت، قول امين يا رب. فجه شيخنا ابن القيم ليه كلام طيب جدا جدا في هذا المعنى، اقول ولا بلاش؟ عشان ما نخرجش من الكهف بس. ربنا يخرجنا يا رب من الكهف على خير. يا رب. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول ابن القيم ليه الواو جت هنا مع جهنم وليه ما جتش هنا، وليه جت ما جتش مع جهنم وليه جت مع ايه مع الجنه، يرحمه الله رحمه واسعه. يقول لاني عند ابواب جهنم، جهنم مشتاقه للايه للعصاه، فاول لما يوصلوا عندها مش كده، ده معنى. او المعنى الثاني ان الدار المهيده الدار الحقيره التي لا كرامه فيها مش محتاجه اذن في الدخول. انت لو رحت عزك الله وعافاك الله عز وجل بيت خرب، بيت مهان، الابواب عليه ابواب ولا حاجه، بتخش ولا احمل الدستور زي ما بيقول، خش ايه، مفيش كرامه له ولا في عز له ولا في كيان له. فبالتالي اذا وصلت اليه ربنا يعافيك يا رب، فبت ايه اي حد يدخله، معلوش ايه، معلوش لا بواب ولا بوابه، لانه باب مهين، بيت مهين. تعالى بقى في العكس، في الجنه دار الكرامه ودار العز، ما ينفعش تخش هجم كده، فلازم قبل ما تدخل في وقف. فجات الواو دي عشان ايه؟ الانتظار ده، عشان دار الكرامه، عشان دار النعيم، عشان دار العز، عشان الجنه التي اعدها الله عز وجل لاوليائه واصفيائه، فما ينفعش ايه تدخلها كده هجم. فجات الواو دي عشان تديك حته الايه الانتظار دي. فهمت يا اخي الكريم؟ فده التوجيه بتاع ايه بتاع واو الثمانيه ان صحت في ايه في سوره الزمر. تعالى معانا واو ثمانيه تاني ولا معناش معانا فين؟ معانا فين تاني؟ نعم الله يفتح عليك يا رب. معانا في سوره التحريم، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. حد يقول لي بقى، واحد مسلمات، اثنين مؤمنات، ثلاثة قانتات، أربعة أربعة إيه تائبات، خمسة عابدات، ستة سبعة ثمانية وأبكار. جت مع أبكار حط إيه كلهم من غير واو، خلي بالك. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات من غير واو اهو، ثيبات وابكار. فجاه برضه مع ايه؟ مع نمره 8 راح حط لها ايه؟ حط لها ايه؟ انا معلش انا ببحث معاك المبحث ده. فيات لم يذكر يعني، انا بتكلم الحاجات اللي فيها عدد، عد معايا 1 2 3 4 5 6 7 و 8، لكن ثمانيه ازواج ده كلام استئنافي مجمل، زي ما قال اخوك سبع ليال وثمانيه ايام، لكن انا بتكلم في العد، زي ما قلنا التائبون العابدون الحامدون الرب، عد معايا 1 2 3 تيجي في الثامنه تروح ايه. فقالوا لا، رد عليهم قالوا لا، ازاي ده انت لو شلت الواو هنا هتبقى ايه بقى؟ شيلها كده سيبات ابكار، تمشي تمشي تمشي. فدل ذلك على ان هذا القول ايه، لكنه لا مانع من البحث ولا مانع من الايه من الدراسه ولا مانع من الوقوف امام كلام اهل العلم، لكنه في النهايه كما قال شيخنا العظيم يرحمه الله عز وجل ويرضى عنه الطاهر بن عاشور، كلام كالورده يشم ولا يحك. طيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. طيب كيف نوجه الواو هنا بقى؟ يبقى الواو هنا جايه ليه طيب؟ ها؟ الواو هنا جايه ليه؟ كأن الله عز وجل يقول أن الكلام السابق من كلامهم. أما واو العطف هذه فكأن الله أقر الفعل، نعم هم سبعة وثامنهم كلبهم من كلام رب العالمين كما قال بعض أهل العلم من المفسرين، وبذلك يثبت القرآن صحة هذه المقالة كما ثبت عن عبد الله بن عباس رحمه رضي الله عنه حين قال في قول الله تبارك وتعالى ما يعلمهم إلا قليل، والقرآن قال ما حدش يعلمهم خالص، قال إيه ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس رحمه الله عز وجل أنا من ذلك القليل الذي يعلمهم كانوا 87 كلبهم. وقال الله تبارك وتعالى قل ربي أعلم بعدتهم، فيه تعليم للناس أن يردوا علم الأشياء إلى ربها سبحانه وتعالى. رغم أن ابن عباس رحمه الله عز وجل قال أنا من القليل الذي يعلمهم، لكن الله عز وجل يوجه نبيه ويوجه المسلمين المخاطبين بهذا القرآن أن يتعلموا، أن يتعلم الناس أن يردوا العلم كله لله سبحانه وتعالى، كما أعلم نبيه بعد ذلك بمدة لفهم ولبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9. ربنا بعد قال إيه؟ قل الله، مع إن ربنا قال لنا كده ولبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9 في الآخر قل الله أعلم بما لبثوا سبحانه وتعالى. طيب قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، يعني يعلم غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع سبحانه وتعالى، يعني الكلام جاء في صيغة التعجب، يعني ما أبصر الله عز وجل وما أسمع الله سبحانه وتعالى، كما روي عن عائشة سبحان من لا يشغله صوت عن صوت، نعم يا أخي، ولا تغلطه كثرة المسائل. لما جاءت خولة بنت مالك ابن ثعلبة رضي الله عنها التي نزلت فيها سورة المجادلة أو المجادلة، لما نزلت هذه السورة حين كانت خولة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، وعائشة تقول كنت وكان ذلك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالشيء الكبير، بل كما تقول بعض الروايات امتداد القدمين من الحائط للحائط وارتفاعه قامة رجل، وعائشة تقول كنت بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنها كانت تمشط شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول كنت بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أسمع بعض كلامها ولا أسمع البعض الآخر، وقد سمع الله لها من فوق 7 سماواته. فسبحان الذي لا يشغله صوت عن صوت ولا تغلطه كثرة المسائل، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آيات كثيرة جدا فيها سمع الله عز وجل وبصر الله، لكن هنا ونحن نثبت لله عز وجل السمع ونثبت لله عز وجل البصر بما يليق به جل في علاه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وهنا يقول القرآن أبصر به وأسمع، ما أسمع الله وما أبصر الله عز وجل، لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذه الآية أيها الأحباب إنها فيها ما يرهب القلب، وفيها ما يجعل الإنسان المراقب لربه سبحانه وتعالى يخضع لمراقبته ويخشاه سبحانه في السر والعلن. فإذا كان الله عز وجل يسمع كل شيء ويبصر كل شيء، ألا نرهبه وألا نخافه وألا نراقبه سبحانه وتعالى؟ إذا كان يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ألا يخشاه العباد؟ كيف لا يراقبه العباد؟ وكيف لا يخشوه العباد؟ وكيف لا يرهبه العباد سبحانه وتعالى؟ أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ما لهم من دونه من ولي، مين هم؟ الهادي عيد على مين يا إخوة؟ نعم في أيتين. أنا عمال أقول في حاجة مش طبيعية، صح؟ أنا عمال أقول في حاجة مش طبيعية. إيه الحاجة مش طبيعية؟ ولا تدخلن لشيء، مش كده؟ فلا تمال فيهم إلا مراء ظاهرة، مش كده ولا إيه؟ أخوانا في إيه؟ انت قاعد ايه بس يا اخي؟ انت قاعد وانا واقف. انا عمال اقول في حاجه مش طبيعيه في الكلام. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، انا قلت خلاص الدرس بدري ليه كده؟ طيب فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا، لا تجادل فيهم يا رسولنا صلى الله عليه وسلم الا مراء ظاهرا، لا تجادلهم، فليس عندهم علم، إنما العلم عندك أنت بما أثبتناه لك في كتابنا. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، مع إنهم هم الذين قالوا لمشرك العرب اسألوا محمد، صح ولا لا؟ لكن رغم أنهم قالوا اسألوا لا تستفت فيهم منهم أحدا، لأن علمهم قاصر، ولأن علمهم غير حقيقي، لأنه قال في بداية الآيات نحن نقص عليك نبأهم بالحق سبحانه وتعالى. طيب، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طبعا روي في سبب نزول الآيات كما قلت لك، ولم يصحح ذلك بعض أهل العلم، وإن كان كثير من المفسرين أثبتوا ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأجيبكم غدا، ولم ينزل الوحي كي يجيب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فعلمه القرآن أن يقول ذلك. لكن هذا الكلام عليه كلام، فإن هذا الإسناد على علمي لم يصح، لكن هذا الكلام قد يكون مستأنفا في أنك في أي شيء تنويه، وعندنا إشكالية هنا في الآية دي إن شاء الله نقف عندها إذا طال بينا الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى، في الاستثناء في الكلام، إن أي أمر أنت مقبل عليه لابد أن تعلق فيه المشيئة لله سبحانه وتعالى، وهذا توجيه من الله عز وجل لنبيه، فنهى الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يقول أنه سيفعل شيئا في المستقبل إلا معلقا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والمراد بالغد هنا، ليس الغد المعروف اللي هو بكرة، بل الغد هو ما يستقبل إيه؟ من الزمان، كما قال زهير في معلقته وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عم. حافظين المعلقة دي ولا لا؟ برضه مفيش معلقة انت حافظينها خالص، ولا معلقة عنترة حد اشترى حافظها؟ ولا زهير؟ عارفين معلقة زهير؟ جميلة معلقة زهير، تدارك ثم عفسا وذبيانا بعدما تفانا ودقوا بينهم عطر يمينا الذي عمى السيدان وجدتما على كل حلقة. المعلقة بتاعت زهير دي جميلة، عفس وذبيان كان في بينهم حرب كبيرة وقتل كتير، فجت امرأة واحد عايز يتجوزها، مش عارف اسمها الوقت مش فاكرها، وكانت في الجاهلية، فكانت المرأة ذكية وحصيفة، فقالت له عايز تتجوزني اصلح ما بين عفس وذبيان، اصلح بين الايه؟ المهر بتاعي انك تصلح بين ايه؟ بين عفس وذبيان. فقعد جوزها طبعا او عريسها ده لانه بيحبها، راح دفع ديات الايه؟ القبيلتين واصلح بين ايه؟ بين عبس وذبيان، فخلد ذكرها زهير بن ابي سلمى في معلقة مشهورة عظيمة جميلة حفظها لنا العرب وحفظها لنا الرواة، ولا زالت تروى الى زمان الناس هذا، ومن ضمنها هذا البيت الايه؟ الذي اقوله لكم، واعلم علم اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. أعمى ما تنفعش، الوزن الكسر يا أزهري ما ينفعش، ماشي. فالمهم أن العرب استخدم كلمة الغد فيما إيه؟ فيما إيه؟ يستقبل من الزمان. يبقى العرب تستخدم كلمة الغد فيما يستقبل من الزمان. طيب، نعم. والله قرأت أن بعض أهل العلم تكلم في صحة هذه الرواية. نعم؟ نعم يا أخي؟ زي الساعة، الساعة دي والحين، الحين إيه؟ الحين تلاقيه في القرآن كده؟ الجزء صغير والحين تلاقيه إيه؟ كبير. فكلمة الساعة وكلمة الحين وكلمة الغد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هي غد ده امتى؟ غد امتى؟ يوم القيامة، مش كده ولا ايه؟ فغد ما يستقبل من الايه؟ من الزمن. طيب، إلا أن يشاء الله، أي إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. فهو في موضع الحال بمعنى إلا متلبسا بمشيئة الله. وعندنا حديث رواه الشيخان في قصة سيدنا سليمان عليه السلام في أنه قال لأطوفن على 70 أو على 100 امرأة من نسائي تلد كل واحدة منهن إيه؟ فارسا يقاتل في سبيل الله. ولم يقل إن شاء الله، فلم تلد واحد إلا واحدة مسخا جسدا ألقي على كرسيه كما قال القرآن الكريم. فلو استثنى لإيه؟ لرزقه الله عز وجل 100 فارس يقاتلون في سبيل الله، وهذا هو الإيه؟ هو المعروف. طيب، الإشكالية هنا في الآية اللي بعدها: واذكر ربك إذا نسيت. طيب، في هذه الآية قولان معروفان لأهل التفسير. القول الأول أن الآية متعلقة بما قبلها، والمعنى أنك إن قلت سأفعل غدا شيئا ونسيت أن تذكر أو تقول إن شاء الله ثم تذكرت فقل إن شاء الله، وذلك إن تذكرت بعد نسيان. وهذا هو القول الظاهر، لأن ما قبله يدل عليه، الكلام مرتبط بإيه؟ ببعض. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. القول الثاني أن الآية لا تعلق لها بما إيه؟ بما قبلها، إنما يكون المعنى على هذا الحال. يبقى إذا كان الآية لها تعلق بما قبلها وهو قول جمهور المفسرين، يبقى إذا نسيت أن تستثني في فعلك وأن تقول إن شاء الله، إذا ذكرت قل إن شاء الله. القول الثاني أن الكلام مستأنف. يعني إيه الكلام مستأنف؟ يعني الكلام ملوش علاقة بإيه؟ إن الكلام ملوش علاقة بالآية. طيب، يبقى إذا وقع منك النسيان على أي حال، إذا نسيت أي حاجة، واذكر ربك إذا نسيت، لأن النسيان من الشيطان، مش كده؟ ولأن الذكر من الرحمن. ولذلك قال فتى موسى: وما أنسانيه، يمكن تأتي معنا إن شاء الله في الصورة، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكر. تجد أن الشيطان دائما ملتصق بالإيه؟ ملتصق بالنسيان. وكما قال الله عز وجل: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. ها؟ مع يبقى النسيان دايما إيه؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهنا. وقال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالوسواس إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوس إليه الشيطان، وإذا ذكر الإنسان الله عز وجل خنس الشيطان. فهو وسواس لأنه إذا غفل الإنسان عن ذكر الله، وإذا نسي الإنسان الله، أما إذا تذكر فهو خناس. فمن هنا قالوا: واذكر ربك إذا إيه؟ إذا نسيت. وقال بعضهم، وهذا قول أضعف: واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا ذكرت الصلاة، من نام عن صلاته أو سهى عنها فصلاته حين إيه؟ حين ذكرها، كما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكر. وقال فريق رابع وهو أضعف وأضعف: واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا غضبت، إذا أصابك الغضب اذكر ربك. هنا مسألة اشتهرت على ألسنة كثير من العلماء، وهي المسألة المعروفة عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه استنبط من الآية أن الاستثناء يصح تأخيره عن المستثنى زمنا طويلا. في مسألة مشهورة طبعا عن سيدنا عبد الله بن عباس في هذه الآية، إن الاستثناء يجوز أن يتراخى عن المستثنى منه فترة طويلة. بعضهم قال سنة، وبعضهم قال شهر، وبعضهم قال الاستثناء أبدا طول ما أنت عايش. ووجه الاستدلال من الآية: واذكر ربك إذا نسيت، من غير إيه؟ تقييد ولا تحديد. القرآن ما قالش إيه؟ إمتى تفتكر تقول إن شاء الله؟ قال إيه القرآن؟ واذكر ربك إذا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، ما قالش بعد قد إيه، بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، بعد 100 سنة، ما قالش القرآن الكريم. فمن هنا استفادوا من كلام عبد الله بن عباس لاستثناء ولو بعد إيه أمد بعيد. طيب الكلام ده عليه كلام. يقول شيخنا الشنقيطي أيضا يرحمه الله عز وجل: والتحقيق الذي لا شك فيه أن الاستثناء لا يصح، اسمع الكلام ده، إلا مقترنا بالمستثنى منه. لأن كتير من الإخوة يقول لك هجيلك بكرة، هجيلك بكرة، ويسيبك إن شاء الله، مش كده؟ يقول لك سيدنا عبد الله علمنا، يا عبد الله بن عباس علمنا الاستثناء. يا عم استنى فوق، صح مش كده؟ الدنيا كده إيه؟ لا ينتظم عقدها كما يقول شيخنا رحمه الله عز وجل. يقول: والتحقيق الذي لا شك فيه، لا شك فيه أن الاستثناء لا يصح إلا مقترنا بالمستثنى منه. وهنوجه كلام سيدنا عبد الله بن عباس دلوقتي. وأن الاستثناء المتأخر لا أثر له ولا تحل به اليمين معايا. ولو كان الاستثناء المتأخر يصح لما علم في الدنيا أنه تقرر عقد ولا يمين. لو إحنا بقى كل واحد يعمل عقد أو يحلف يمين ويستثني بعد كده، أمر الناس هيستقيم؟ أمر الناس هيصح؟ مش هيصح. طيب لاحتمال طرو الاستثناء بعد ذلك، ممكن بعد كده روح إيه، بعد ما ننعي العقد أنا وإنت، أو نحلف اليمين على حاجة، أو بعد كده يخرج أو نخرج ونروح إيه، كل واحد يقول إن شاء الله خربت، صح؟ وإنت رايح على نية وأنا رايح على نية، والمسألة كده إيه، هنضبط أمر الناس؟ لن ينضبط أمر الناس. طيب وهذا كما يقول رحمه الله عز وجل في غاية البطلان. ويحكى في هذا الصدد أن المنصور الخليفة المنصور العباسي لما سمع أبو حنيفة رحمه الله عز وجل، لما سمع المنصور أبا حنيفة يقول أنه بعدم أو مخالفته لكلام عبد الله بن عباس المذكور، فاستحضره لينكر عليه. سمع سيدنا أبو حنيفة المنصور، سمع ان ابا حنيفه بيقول ايه، ان الامر دون هو بيخالف، فاستحضر سيدنا ابا حنيفه عشان ينكر عليه هذا الامر. فقال ابو حنيفه: هذا يرجع عليك. قال: كيف يرجع عليه ازاي؟ قال: انك تاخذ البيعه بالايمان، عشان الناس تبيعك بتحلف انها ايه، ان في عنقها بيعه لك. طيب أفترضى أن يخرجوا من عندك فيستثنوا فيخرجوا عليك؟ فإيه؟ فاستحسن كلامه رضي الله عنه. يبقى كده بالعقل، أنت ترضى يا منصور يا خليفة المسلمين الناس تحلف على إنها تبيعك، وبعد كده تسيبك وتخرج تروح تستثني، يبقى كده في بيعة في عنقهم، فرضي بهذا الكلام. طيب تأكيد، يعني إذا قلت إن شاء الله هل أقولها للتحقيق أيضا؟ أصبر، أصبر على رزقك، أصبر، أصبر الآثر على المأتول. الله أعلم. حمد؟ الله أعلم. مش كده؟ الله أعلم صح، محدش يقول لك حمد لوحده، أوعى. الله أعلم. الله أعلم، هكذا قال علماء، الله أعلم، شرفك. بسم الله. فائدة في هذا الباب، يعني قال ابن عربي المالكي رحمه الله عز وجل: سمعت فتاة في بغداد تقول لجارتها، فتاة صغيرة، شوف الفهم، تقول لجارتها: لو كان مذهب ابن عباس صحيحا في الاستثناء ما قال الله تعالى لأيوب: وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث. لو كان الاستثناء صحيح كان ربنا قال له ايه؟ استثني، استثني، قل إن شاء الله وخلصنا، لو كان الاستثناء إيه؟ صحيح. طيب بل يقول استثني بإن شاء الله. شوف الجارية اللي كانت عالمة يعني برضو الجواري أو البنات كان برضو عندهم علم، مش دلوقتي الجواري بتاعت ربنا يعافينا وعافيك يا رب دلوقتي ما عندهمش علم حتى بال، ربنا يعلمنا ويعلم نسائنا وبناتنا وأولادنا وشبابنا. طيب فإن قيل بقى فما الجواب الصحيح عن ابن عباس فيما نسب إليه بصحة الاستثناء المتأخر؟ ماشي عم أحمد المستعجل. فإن الجواب إن مراد عبد الله بن عباس، مراد عبد الله بن عباس أن الله عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يستثني، وبين له أن التعليق بمشيئة الله هو الذي ينبغي أن يفعل. فإذا نسي التعليق بمشيئة الله، ماشي يعني أنا هقول لك أنا هعمل كده بكرة، هعمل لك ده بكرة إن شاء الله، أنا نسيت أقول إن شاء الله، أمر أنا وعدتك بيه، أمر نويت أنا أعمله، فالمفروض المفترض فيا أنا إن أنا أعلق المشيئة على ربنا. ده نسيت وقت ما أذكر أقول إن شاء الله عشان ربنا يعيني أوفي إيه؟ أوفي ما وعدته به، مش عشان أهرب زي بعض الإيه؟ بعض الحباب بيعملوا، لا ده عشان إيه؟ عشان الأمر لازم يتضح، لأن الإخوة والأخوات كذلك توسعت في الإيه؟ توسعت في هذا الإيه؟ في هذا الباب كتير، يقول لك إن شاء الله. هو قصده شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل لما قال أهل دمشق لما هجم التتار وقالوا وقال لهم قفوا واثبتوا وسينصركم الله عز وجل، قالوا يا إمام قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، مش كده؟ إن تنصروا الله صدقوا صدقوا. طيب فإذا نسي التعلق بالمشيئة أو التعليق بالمشيئة ثم تذكر ولو بعد طول وقت فإنه يقول إن شاء الله، فنتيجة هذا الاستثناء الخروج من عهدة تركه الموجب للعتاب السابق من الله عز وجل، لا أنه يحل اليمين لأن تداركها قد فات بالانفصال. أنا حلفت لك دلوقتي وعهدت العهد معاك أو الميثاق معاك وامشي استثني، ما ينفعش إلا إذا استثنيت قصادك، يبقى أنت عارف إن في احتمالية عندي إن أنا إيه؟ إن أنا ما إذا فاتت بالانفصال ما ينفعش تستثني، إلا تقول إن شاء الله عشان تقدر إيه؟ عشان تقدر توفي أن تعلق الأمر على قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا لأن هذا هو مراد ابن عباس كما جزم به الطبري رحمه الله عز وجل وغيره. وإذا ظهر لك ذلك فلا إيه؟ فلا محظور ولا إشكال، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك لسه إيه؟ واذكر ربك إذا نسيت، عرفنا بقى واذكر ربك إذا نسيت. يبقى إذا كان القول متعلق بما قبله يبقى إذا نسيت أن تستثني فقل إن شاء الله، وإذا كان القول غير متعلق بما قبله يبقى إذا نسيت أي شيء، نسيت العلم، نسيت أي حاجة، نسيت شيء، فاذكر الله عز وجل فإن الذكر من الرحمن والنسيان من الشيطان. واذكر ربك إذا نسيت أي شيء، ها؟ اذكر ربك يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. وبعدين بعض الإخوة أو بعض الناس المشهورين عندنا كمصريين لما تنسح يقول لك صلى على النبي، صلى على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على، ما عرفش اللهم صل على النبي إيه، لا دليل فيها إلا إذا كان ذكر الله أيضا، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه عز وجل بها عشرة، لكن إحنا تعودنا لما ننسى يقول لك اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، مش كده؟ صلى الله عليه وسلم. فاذكر القرآن بيقول إيه؟ ها؟ واذكر ربك إذا أخذنا بالإيه بالقول الآخر يعني، واذكر ربك إذا نسيت، إذا نسيت شيئا من العلم أو من الشيء، فاذكر ربك إذا نسيت، لأن الذكر من الرحمن والنسيان من الشيطان. فقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. دائما وأبدا المؤمن متعلق بالله عز وجل، ويعلمنا ربنا ويعلم نبينا صلى الله عليه وسلم أن الهداية منه وحده، وأن الرشاد منه وحده، حتى مع الهادي الذي يهدي الناس ويرشد الناس ويعلم الناس صلى الله عليه وسلم، يطلب الله منه أن يستمسك به ويستعصم بحبله سبحانه وتعالى حتى يهديه. فلا هداية إلا من الله، ولا رشادة إلا من الله، ولا توفيق إلا من الله سبحانه وتعالى. وقل عسى أن يهديني ربي. الله الله، هذا التوجيه، هذا التوجيه الإلهي العظيم. فبغير الله عز وجل وبغير الاستعصام به لن يهتدي أحد. قد تقول إني أملك أدوات الهداية، إني على علم، إني أعرف اللغة، إني أعرف القرآن، إني أعرف السنة، إني أعرف الأصول، إني أعرف الفقه، إني أعرف الحديث، إني إني إني قد أملك كل أسباب الهداية، لما أدعو بالهداية؟ أنت تطلبها، علمك الله أن تطلبها في كل صلاة، اهدنا الصراط المستقيم، مش كده ولا إيه؟ فمهما أتيت من علم إن لم يهدك الله عز وجل فلست مهتديا. بل إن القرآن الكريم قد نعى على قوم آتاهم الله العلم، فقال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، انظر وأضله الله على علم، وأضله الله على علم، وختم على سمعه وبصره، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. شايف؟ تقول أنا عالم، أنا شيخ، أنا مهتدي، لا، أنا ولا حاجة، صح؟ أنا بغير ربنا ولا حاجة. هذا الكلام يعلم لمن؟ للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أقرب إلى الرشد، وأقرب إلى الفلاح، وأقرب إلى الهداية، وأقرب من الله سبحانه وتعالى. يعلمك الله أن تستعصي به وأن تستمسك به في كل أمورك، صغيرها وكبيرها، حقيرها وجليلها، كل أمورك. أنت بغير الله وأنا بغير الله لا شيء. فالخطر، كل الخطر، أن يكلك الله عز وجل إلى نفسك. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. يجي القرآن يختم الموضوع كله: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل له أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وهي التي نبدأ بها الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، وأستغفرك لما لا نعلمه. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع. رب نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. رب نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا، أو نكون بك من المغرورين. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.